الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. كتاب الصلاة للإمام أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. بسم الله، ربي يسر وعليك التيسير وسهل كل عسير آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم يسر وعليك ولو منك التيسير. ربي يسر وعليك التيسير وسهل كل عسير آمين. هذا من تقديم السائل. نعم، أحسن الله إليك. نعم. الحمد لله رب العالمين. ما يقول السادة العلماء أئمة الدين وفقهم الله وأرشدهم وهداهم وسددهم في تارك الصلاة عامدا، هل يجب قتله أم لا؟ وإذا قتل فهل يقتل كما يقتل المرتد والكافر، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، أم يقتل حدا مع الحكم بإسلامه؟ وهل تحبط الأعمال وتبطل بترك الصلاة أم لا؟ وهل تقبل صلاة النهار بالليل وصلاة الليل بالنهار أم لا؟ وهل تصح صلاة من صلى وحده وهو يقدر على الصلاة جماعة أم لا؟ وإذا صحت فهل يأثم بترك الجماعة أم لا؟ وهل يشترط حضور المسجد أم يجوز فعلها في البيت؟ وما حكم من نقر الصلاة ولم يتم ركوعها وسجودها؟ وما كان مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما حقيقة التخفيف الذي نبه عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: صلي بهم صلاة أخفهم؟ وما معنى قوله لمعاذ رضي الله عنه: أفتان أنت؟ والمسؤول سياق صلاته صلى الله عليه وسلم من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منها سياقا مختصرا كأن السائل يشاهده، فأرشد الله من دل على سواء السبيل وجمع بيان الحكم والدليل وجمع بين بيان الحكم والدليل وما أخذ الله الميثاق على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ الميثاق على أهل العلم أن يعلموا ويبينوا. أجاب الشيخ الإمام: هذا كتاب الصلاة لابن القيم، وهو كتاب عظيم في موضوعه، فإن الصلاة أعظم شعائر الإسلام وأوجب الواجبات على المسلم الصلوات الخمس، فهي حقيقة للتعظيم والاهتمام والبيان. وكم أمر الله في كتابه بإقام الصلاة وأثنى على المقيمين لها والخاشعين فيها والمحافظين عليها، أمر بإقامتها وأمر بالمحافظة عليها وأثنى على المقيمين والمحافظين والخاشعين. فعلى المسلم أن يعظم الصلاة وأن يعرف قدرها وأن يهتم بها قولا وفعلا، وأن يجاهد نفسه على ذلك ويربي أهله على إقام الصلاة، كما قال الله لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. وابن القيم بنى هذا الكتاب على هذه الأسئلة، أسئلة أظن بلغت 10 مسائل. ابن القيم بنى كتابه على هذه المسائل بالجواب عنها. نفعنا الله وإياكم بما بيّنه الشيخ، نسأل الله أن ينفعنا بكتابه وسنة نبيه وببيان أهل العلم. نعم، أحسن الله إليك. أجاب الإمام العلامة بقية السلف ناصر السنة وقامع البدعة الشيخ شمس الدين محمد ابن أبي بكر الحنبلي المعروف بابن القيم الجوزية رضي الله عنه وأرضاه، وجعل جنة الخلد متقلبه ومثواه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليمًا كثيرًا. لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. ثم اختلفوا. هذه لفتة عظيمة، وهو أنه على المسلم أن يعرف أن ترك الصلاة أعظم من سائر الكبائر من الزنا والسرقة والقتل. ولا يخفى أن كثيرا من الناس لا يشعرون بهذا الأمر، فعندهم لو قيل لهم إن فلان يشرب الخمر ويزني كان هذا عندهم أعظم مما إذا قيل إنه مقصر في الصلاة أو أنه لا يصلي. فالشيخ بهذه الجملة ينبه على أن ترك الصلاة أعظم الذنوب بعد الشرك، أو هي كالشرك، بقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. نعم، أحسن الله إليك. ثم اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره، فأفتى سفيان ابن سعيد الثوري وأبو عمرو الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وحماد بن زيد ووكيع بن الجراح ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأصحابهم بأنه يقتل. ثم اختلفوا في كيفية قتله، فقال جمهورهم: يقتل بالسيف ضربا في عنقه، وقال بعض الشافعية: يضرب بالخشب إلى أن يصلي أو يموت، وقال ابن سريج: ينخس بالسيف حتى يموت، لأنه أبلغ في زجره وأرجى لرجوعه. وهذا أمر سهل، الخلاف في كيفية قتله ما دام أنهم متفقون على قتله حسبه هذا يقصد. أما الاختلاف في كيفية قتله فأمره سهل، ما دام المنتهى زهوق الروح، فراق الروح للبدن، فلا يختلف هذا في الطريقة: قتل بالسيف، قتل بالضرب، قتل بالنقص. نعم. والجمهور يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة.